طيب هنا برضو في يعني معنى في الآية بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فلفظ الأخوة الذي أتى الله عز وجل به هنا لفظ يعني له يعني ما وراءه من معنى. يعني إحنا الآن بنتكلم عن واحد أكل واحد، فالله عز وجل يذكرنا بتلك الأخوة الإيمانية يعني حتى مع ما حدث من القتل، فالأخوة الإيمانية باقية بقدر ما فيه من إيمان. وأنا بقول الكلام ده لأني مش كل الحالات شبه بعض يعني، فممكن يعني كأن الآية هنا يعني إيه تحض على هذا العفو، يعني لا تنسوا أنه مؤمنا، أنه مؤمن عفوا، وأنه معه أصل الإسلام، والعفو له فضل كبير عند الله عز وجل. طب ما عفوتش خلاص حقك حقك ماشي. قال وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة، فعلي ولا إساءة فعلية أو قولية، فالجزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. وفي قوله فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية عشان لفظ أخيه زي ما قلنا لكم، وأحسن من ذلك العفو مجانا يعني من غير دية كمان. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعله، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جنايات غيره. يعني واضح الكلام، يعني واحد قتل واحد عفوا عنه أولياء المقتول، بعد كده حد قتله منهم مثلا أو يعني، فهل اللي قتله ده يقتل به ولا يعني يقتل به وما فيش حاجة اسمها إن احنا نعفو عنه إلى الدية وكذا، ولا نرجع للحكم الأول؟ الحكم الأول اللي هو إيه؟ اللي هو عادي بقى، يعني من قتل يقتل أو يعفى عنه إلى دية أو يعفى عنه مجانا إلى غير دية. فهو هنا الشيخ بيقول نرجع للحكم الأول ماشي، بيقول بعض العلماء فسروا فله عذاب أليم يعني القتل، فقالوا في الحالة دي لازم يتقتل، طالما عفوتم والراجل بقى في أمان منكم هذا القاتل ما يجيش حد يقتله بقى خلاص، ولو حد قتله يتقتل وما فيش حاجة اسمها يعفى إلى الدية أو يعفى إلى غير دية. والشيخ بيرجح الأول، فهمتم؟ ثم بيّن تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص، فقال ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية. طبعا جه القانون الوضعي، ذلك الطاغوت الذي يعبد الآن من دون الله ويتحاكم إليه، راح مزود لك شرط ما أنزل الله به من سلطان، وهو احنا طبعا عندنا هذه الأحكام في القتل العمد، وفقط راح جه القانون الوضعي مزود شرط، ومنه يدخل بقى المحامون ويطلعوا الراجل براءة أو ما يعني ما يحكمش عليه بالإعدام، وهو شرط سبق الإصرار والترصد. ما فيش حاجة اسمها كده في الشرع سبق الإصرار والترصد، يعني هو نازل من بيته مستنيه عشان يقتله، يعني تفاصيل بقى مش هدخل فيها، يعني ايه الناس بتوع الحقوق يعني أدرى بيها مني، يعني لازم يكون ايه مع سبق الإصرار والترصد، والشرع لم يقل ذلك، يكفي ان هو قتله عمدا، هو عاوز يقتله حتى لو مش مع سبق الإصرار والترصد ولا حاجة، خلاص. وطبعا زمان يعني لما تيجوا تشوفوا الشرع في الحتة دي تلاقوا الدنيا سهلة في هذه المسألة، والحكم وقتي، يعني فلان قتل فلان يلا خدوا اقتله، فده يعني يبرد النار اللي في عند الأولياء، أولياء المقتول مش كده، ويردع غيره. لما تعالى النهاردة عشان يتحكم على واحد بالإعدام وجلسات واستئناف ومش عارف ايه، ويدور على ثغرة في القانون، يعني يبقى القاضي خلاص الأدلة اللي قدامه بتقول ان هو قاتل، لكن في ثغرة في الضبط والإحضار مثلا، تقوم تفركش القضية كلها، حاجة في منتهى الإجرام الحقيقة. وده بقى بيخلي ايه؟ بيخلي الجريمة تنتشر زيادة في مناطق، يعني مثلا يا جماعة الصعيد بدمهم الحامي بطباعهم دول ما ينفعش معاهم المرقعة بتاعت المحاكم دي، ما ينفعش. وعشان كده في بعض المناطق هناك يتقتل الواحد، يوم يجي المباحث تقول لأولياء المقتول تعرفوا مين قتله، يقولوا لا، وهم عارفين مين قتل. ليه؟ عشان هم اللي هيقتلوه، هم اللي هيقتلوه. ليه؟ هو عارفين يروح ويدخل السجن يبقى اختفى عنهم وفي امان منهم. ولذلك برضو من يعني مما في شرعنا ان ممكن ولي الامر يدفع القاتل لاولياء المقتول عشان يقتلوهم، ده موجود في الشرع، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن القاتل تروح واخده وتقول تروح وتسلمه لاولياء المقتول، خدوه اقتلوه. طبعا انت هنا مثلا اللي عايشين في القاهره ولا في بعض المناطق يقول لك انا اقتل، مش هعرف اقتل، وفي مناطق ما يصلحش ليها غير كده، يعني في مناطق ما يصلحش فيها غير كده، ان لو ما عملتش كده مش هيبلغوا عنه، هم لازم هم اللي يقتلوا. زي ما بقول لكم في بعض المناطق في الصعيد، يعني لو حكمنا الشرع ويجي كده خلاص القاضي ده القاتل، تعالوا يا اولياء المقتول خدوه يلا اقتلوا انتوا، هيشجع الناس ان هي تبلغ عن مين القاتل، لكن هم يبقوا عارفين مين القاتل وما يقولوش مين قاتل. ماشي. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.